دمن دمن أبكيك يا مح نداء نداء دمن أبكيك يا مح وتدعو وتدعو أمك الزهراء وداعا يا أخ الشهد وتدعو أمك الزهراء وداعا يا أخ الشهداء دما أبكيك يا يا ابني البضعة شبيتي ذابت بوجهت ونيني أنا بضعة من محمد وانت يا محسين جنيني وانت يا محسين ذابت بوجهت ونيني أنا بضعة من محمد وانت يا محسن جنيني ويا زهراء وانت يا محسن جنيني عتبتي الباب عليتها مهدك وغافي بحنيني مصيبتك أول مصيبة يا ابني يا ثالث بنيني يا ابني يا ابني يا ابني يا ثالث سقطت اليوم من قلبي بلا ذحل ولا ذنبي سقطت اليوم من قلبي بلا ذحل ولا ذنبي سيعلو في السماء وداعا يا أخ الشهد دما دما أبكيك يا مح نداء نداء في السماء يحيي دما أب هلا هلا هلا بخدام المهدي وتدعو وتدعو وداعا شهداء يا فاطمة أمك الزهراء وداعا أخ الشهداء دما أبكيك يا نعيت فقد مهجتي لخادم أهل البيت الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي ايه نعيت فقدك مهجتي صرخة الأحزان تنعي ما أنوحى على كسري عليك نوحي وأجري دمعي وياها عليك نوحي وأجري دمعي يا ابني يا ابني ناعيك فقدك موجتي بصرخة الأحزان تنعي ما أنوحى على كسري عليك نوحي وأجري دمعي عليك نوحي وأجري دمعي طحتك نسيتني حزني ولوعتي وتهشيمضي العين يا ابني يا محسين يا صرخت نايبة تحومي على سمعي لهيب في الحشا يلهب ودمع لم يزل يسكب لهيب في الحشا يلهب ودمع لم يزل يسكب تراه تخمد الأحشاء وداعا يا أخا الشهد دما دما أبكيك يا مح نداء نداء في السماء يح دما دما أبكيك يا مح وتدعو وتدعو أمك زهراء ودا وتدعو وتدعو أمك الزهراء وداعا يا أخي الشهداء دما دما أبكيك يا ابني هاي والمصيبة تستمر بعد مصايب اخوتك بعدك تعاني الذبح والسم والنواي الذبح والسم والنواي بيبي للحسن كني اشوفه يظل يلوج وكبد ذايب لو عشت هم كان مثلي خصمك بدمك يطالب خصمك بدمك يطالب هو الري الأولى سيلقى الله مقتولا هو الريحانة الأولى سيلقى الله مقتولا وتدعو وتدعو أمك الزهراء ودا فدوة فدوة يا لا تبخل لا تبخل على الزهراء يحكي وتدعو أمك الزهراء ودا ودا دمن تستمر بعدك مصايب اخوتك بعدك تعاني الذبح والسم والنوايب الذبح والسم والنوايب يا ابني يا ابني للحسن كني اشوفه يظل يلوجي وكبد ذايب لو عشت هم كان مثلي خصمك بدم مك يطالب خصمك الدم مك يطالب هو الريحانة الأولى سيلقى الله مقتول هو الريحانة الأولى سيلقى الله مقتول وهذا أول الأبناء وداعا يا أخ الشهد وهذا أول الأبناء وداعا يا أخ الشهداء دما أبكيك يا مه نداء نداء دمن أبكيك دمن أبكيك وتدعو أمك الزهراء وتدعو أمك الزهراء وداعا مأجور مأجور أجرك على الزهراء واسوها وتدعو وتدعو دمن دمن أبكيك يا مر يا جنين الموت يا ابني طيحتك قلبي تلوى انقطع غصنك يا جنيني قبل ما أثمار تطلع قبل ما أثمار تطلع اي كان أخوك حسين أشوفه كان أخوك حسين أشوفه كربلة جسمه يتوزع وانت لو عايش يمي حسين كان هم جسمك تقطع كان هم جسمك تقطع سيلقى الموت وله فيه قطيعا نحر في الطف سيلقى الموت وله فيه قطيعا نحر في الطف ضميئا وهو جنب الماء وداعا يا أخا ضميئا ضميئا وهو جنب الماء وداعا يا أخ الشهد دما دما أبكيك يا نداء نداء في السماء يحيي دما تدعو وتدعو وداعا. ما شاء الله ما شاء الله الله الاخر سلسانك دنيا واخره. وتدعو دمن ابكيك يا اي ابن خلف رض يا محسين ما دنت لي اكيل منية ونفرضيت عيشي بحياتك ما تصيبك كيل رزية ما تصيبك كيل رزية يا ابني يا ابني تقدر تشوف العقيلة عالهزل تطلع سبية إذن هذا الموت رحمة تناولك من بيانيدي تناولك تناولك من بيانيدي ستوسبا زينب الكبرى على كبر الأسى قسرى ستوسبا زينب كبرى على كور الأسى قسرى وصوت يملأ الصحراء وداعا يا أخي الشهداء وصوت يملأ الصحراء وداعا شهداء دم أبكيك يا مح نداء نداء دم أبكيك دم أبكيك يا مح نداء نداء وتدعو وتدعو أمك الزهراء وداعا يا أخ الشهداء وتدعو أمك الزهراء وداعا هلا هلا هلا الطيبين شهداء دما أبكيك يا ما أريد عليك هوين فاجعة موتك يا غالي لو تريد تعيش يا ابني اشتلق من ظلم الليالي اشتلق من ظلم ابني عقبك اتمنى المنية وموت من بعدك حلالي قبل ما تبدي حياتك نالتك ايدي الغوالي نالتك الغوى فهل عين الدنا تشهد شهيدا قبل أن يولد فهل عين الدنا تشهد شهيدا قبل أن يولد يقاسي لوعة الأرزاق وداعا يا أبهش وأرزاق قاسي لوعة الأرزاق وداعا يا أخش وهدى من أبكيك يا نداء نداء نداء من أبكيك يا مرح وتدعو وتدعو أمك وداعا أي والله يا أخشها وتدعو وتدعو دمن دمن أبكيك يا مرح أي يا ابن طير الجنة أنت طرت لي الجنة بسعادة جنبي الخالق يخاطي جدك وتسمع عباده جدك وتسمع عباده اي هذا سيبتك يا محمد هذا سيبتك يا محمد ما عرف معنى أول وأصغر شهيدي استشهدينا للشهادة استشهدينا للشهادة جنين مات مظلوما من الأنسام محروما جنين مات مظلوما من الأنسام محروما وصاحت سائر الأحياء وداعت يا أخش وصاحت سائر الأحياء وصاحت سائر الأحياء وداعا يا أخش وداعا دما أبكيك يا نداء نداء في السماء دما أبكيك يا وتدعو أمك وتدعو أمك الزهراء وداعا يا نيالك نيالك يا تخدم الزهراء وتدعو أمك الزهراء دما دما أب طير الجنة انت طرت لي الجنة بسعادة جنبي الخالق خاطيب جدك وتسمع عبادة جدك وتسمع عبادة هذا سيبتك يا محمد هذا سيبتك يا محمد ما عرف معنى الأصغر شهيدي تشهدي ونا للشهادة استشهدي ونا للشهادة جنين مات مظلوما من الأنسام محروما جنين مات مظلوما من الأنسام محروما وصاحت سائر الأحياء وداعا صاحف الشهداء وصاحت سائر الأحياء صاحف الشهداء دما دمن أبكيك يا رب وتدعو